بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث السابع من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث شرحا موجزا، وذكر في مقدمة كلام التعريف النفاق، وعرفه بأنه أساس الشر، وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. النفاق كما ذكر المصنف هو أساس الشر والفتنة، وهو أن يظهر الرجل الخير ويبطن الشر، وهذا يشمل النفاق الأكبر والأصغر. أما النفاق الأكبر فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وأما النفاق الأصغر فيدخل وتدخل فيه هذه الخصال، وهو أن يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، مثل أن يظهر الصدق ويبطن الكفر ويبطن الكذب، ويظهر الأمانة ويبطن الخيانة، وهكذا في بقية الخصال التي تقع من هؤلاء الذين يختلف ظاهرهم عن باطنهم. وهذه الخصال المذكورة هي من الخصال المتعلقة بالنفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة، وإنما هي من قبيل المعاصي، كما ذكر المصنف أن المقصود بهذه الخصال هي النفاق العملي ليس النفاق الأكبر، لأن هذه من خصال المعاصي ومن الذنوب. ومعلوم في عقيدة أهل السنة أن الكبائر وأن الذنوب لا تخرج صاحبها من دائرة الإيمان، أي لا تخرجه من الأصل وإن كانت تنقص من الإيمان. وهذه الخصال متى ما اجتمعت في الرجل دل على وجود شر عظيم واحتوائه على شر وعلى نفاق، ولكن هذا النفاق ليس هو النفاق الأكبر، وإنما هو نفاق عملي. وذكر المصنف أن من هذه الخصال المذكورة في الحديث أنه إذا حدث كذب. وقال: ويشمل هذا الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسوأ أنواع الكذب وهو أشد أنواع الكذب، فإن الكذب على الله عز وجل يوجب إضلال الناس وتضليلهم في دين الله عز وجل، فيخبر ويقول: قال الله والله لم يقل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وهذا أشد الكذب وأخطره على الأمة. وكذلك إخباره ببعض الأحداث والأخبار التي يخبر الناس فيها بخلاف الواقع، مما يقع بين الناس من نقل الأخبار، فإن هذا أيضا ضرره عظيم على الأمة، ولهذا حرم الله الكذب لما يترتب عليه من الأخطار العظيمة ومن تغيير الحقائق ومن تلبيس الأمور على الناس. وكذلك ذكر أيضا الفجور في الخصومة، وهو أن يفجر الرجل يعني في الخصومة ويتجاوز حدود الخصومة المشروعة، فإن الخصومة قد تكون بحق، وهو أن ينتصر الرجل لنفسه بالحق ويمنع عن الظلم عن نفسه، فهذا لا بأس به، ولا يزال الناس يختصمون ويختلفون، فمن طلب حقه بالطريق الشرعي فإنه لا لوم عليه، ولكن المنهي عنه المحرم هو الفجور في الخصومة، كما يقول بعض الجهلة: قابل الظلم بالظلم، يعني حتى تسلم، فيريد أن يدفع الظلم عن نفسه بظلمه للآخرين، وهذا باطل، هذه قاعدة خاطئة وهي من تلبيس الشيطان، وإنما يقال قابل الظلم بالعدل والإنصاف، فإن الإنسان يرد الظلم عن نفسه بالعدل لا بالظلم. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاهد غدر فإن الغدر بعد العهد فإنه من الخصال النفاق، لأنه يظهر الوفاء بالعهد وبالعقد ثم يخالف في ذلك، كما نبه على ذلك المصنف، وأن هذه المخالفة في العهود أنها موجبة لذهاب حقوق الناس ولأخذ حقوق الناس بغير حقها. وكذلك إذا اؤتمن خان، والخيانة أيضا من الخصال العظيمة وهي من خصال النفاق، وهو أن يؤتمن الرجل من الأمانة، أي أنه يؤمن على الشيء ثم يخون ولا يحفظ الأمانة، فتكون هذه من خصال الخير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، يقصد بذلك أن الإيمان الذي معه لا يكون إيمانا كاملا، لا يقصد أنه ليس معه شيء من الإيمان، فإنه ذكر في بداية حديثه أن هذه الخصال تنفي كمال الإيمان الواجب ولا تذهب بالأصل. فقوله ليس معه من الإيمان ما يجزي، أي الإجزاء الواجب، مثل ما يقال هذه الصلاة مجزئة إذا أديت على الوجه الواجب الذي تتحقق به الصلاة الواجبة، وأما إذا نقص فيها يقال هذه الصلاة غير مجزئة. والإيمان إذا نقص منه صاحبه فإنه لا يجزي حتى يكمل، وليس معنى ذلك أنه لا يصح منه شيء، وإنما يبقى من الإيمان بقدر ما أصلح فيه، ويفسد من الإيمان بقدر ما خالف فيه الشرع. ثم ختم حديثه بالتنبيه على الأصل العظيم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهو أنه قد يجتمع في الرجل من خصال الخير ومن خصال الشر، وأنه لا يكون بذلك كافرا إذا كان معه أصل الإيمان ووجدت فيه خصال الشر، فإنه يكون فاسقا بذلك ولا يخرج من أصل الإيمان. وكذلك الكافر قد توجد فيه خصال الخير ولا تخرجه هذه من الكفر إلى الإيمان. إذن عندنا أصل للإيمان وأصل للكفر، فأصل الكفر لا يرفعه شعب الإيمان، وأصل الإيمان لا ترفعه شعب الكفر. فالمؤمن إذا فعل المعاصي، والمعاصي كلها من شعب الكفر، لا ترفع أصل الإيمان. كذلك الكافر إذا فعل بعض الطاعات وما شرع في هذا الدين، مثل الصدقة على المسلمين والإحسان إليهم، ولو أنه أيضا صام بعض الأيام، أو أنه حج البيت، أو أنه صلى صلاة المسلمين، فإن هذه لا تنفعه ما دام أنه على أصل الكفر، فلا يقوى فلا يرفع الأصل إلا الأصل. فمتى ما وجد أصل الكفر لا يرفعه إلا أصل الإيمان، وأصل الإيمان لا يرفعه إلا أصل الكفر. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمصنف هنا يعني ينقل بعض ما ذكره شيخ الإسلام، أن الرجل يجتمع فيه خصال الخير وخصال الشر، وهذا الأصل هو الذي خالف فيه أهل السنة والجماعة الوعيدية. الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، بل خالفوا فيه كل من خالفهم في باب الإيمان من المرجئة والوعيدية. فإن الفرق المخالفة يقولون الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب بعضه وإما أن يبقى بعضه. فقال الخوارج وكذلك المعتزلة الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه بالمعاصي ذهب كله. وقال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا وجد في القلب شيء من الإيمان وجد كله. وهذا لا شك أنه كلام باطل، فإن الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهو عقيدة أهل السنة أن الإيمان شعب وخصال، وقد تذهب بعض هذه الشعب ويبقى أصل الإيمان، ولا يرفع أصل الإيمان إلا الكفر من الشرك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، فهذه ترفع أصل الإيمان. وأما الذنوب والمعاصي والخطايا فإنها تنقص من الإيمان ولا تذهب بأصله. ثم نعود بعد ذلك لشرح الحديث. فهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم علامات النفاق. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع يعني من الخصال، أربع يعني من الخصال ومن الشعب. من كن فيه كان منافقا خالصا. من كن فيه يعني اجتمعنا فيه، بدليل قوله بعد ذلك: ومن كانت فيه خصلة. دائما يلاحظ التقابل في الكلام، من كن فيه ومن كانت فيه خصلة. معنى من كن فيه أي اجتمعنا فيه هذه الخصال. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. والخالص هو الذي لم يشوبه شيء ولم يخالطه شيء، ومنه يقال: خلصت اللبن من الشوائب. إذا لم يبقى من اللبن ما يشوبه من الشوائب، وقول الرجل: خلصت العسل من الشوائب إذا لم يبقى معه شائبة، ويقال هذا أمر لا تشوبه شائبة، مثل أن يقال: هذا من الحق الذي لا تشوبه شائبة، أو هذا من الباطل الذي لا تشوبه شائبة. والإخلاص هو تخليص الشيء من غير جنسه، مما يخالطه من غير جنسه. ومنه سمي الإخلاص في العمل إخلاص، لأن المخلص في عبادته هو الذي أخلص التوحيد لله ولم يخالط توحيده ما تشوبه من شوائب الشرك والرياء والسمعة، وإنما كان عمله خالصا. وكذلك يطلق الإخلاص على الشيء الذي انفرد عن غيره كما تقدم في الأمثلة، فيقال: هذا منافق خالص، وهذا كافر خالص، وهذا مؤمن خالص، أي أنه لم يبق شيء مما يخالط هذا الأصل. ولهذه اللفظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كن فيه كان منافقا خالصا، استشكل بعض العلماء كيف أن من اجتمعت فيه هذه الخصال كان منافقا خالصا. وأصول الشريعة والأدلة تدل على أن كل خصلة من هذه الخصال أنها من المعاصي، فالكذب والخيانة في الأمانة والغدر بعد العهد والفجور في الخصومة، هذه كلها معاصي. فكيف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منافقا خالصا؟ اختلف العلماء في تخريج هذا اللفظ، وأرجح الأقوال في ذلك. قالوا أن النفاق على نوعين وعلى مرتبتين: النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، وهو أن يبطن الرجل الكفر ويظهر الإيمان، وهذا هو النفاق الأكبر ويسمى بالنفاق الاعتقادي، لأن المنافق يظهر الإسلام بلسانه وبجوارحه ويبطن الكفر بقلبه. قالوا: والقسم الثاني هو النفاق العملي، وإنما سمي بالنفاق العملي لأن النفاق يتعلق بالعمل لا بالاعتقاد. قالوا: وهذا ليس بمكفر ولا بمخرج من الدين، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أي أنه منافقا خالصا، النفاق العملي، النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه من الدين. وقيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا أي في معاملة من يعامله من الناس، أي أنه عامله معاملة المنافقين، بمعنى أنه أظهر شيئا وأبطن آخر. فقالوا: المقصود بقوله كان منافقا خالصا في معاملة من عامله بهذه الأخلاق، وليس المقصود بهذا النفاق المتعلق بالإسلام. وقيل: كان منافقا خالصا أي أشبه المنافقين في خصالهم ووافقهم حتى كأنه منهم. وأرجح الأقوال هو القول الأول، وهو أن النفاق على مرتبتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا أي النفاق العملي، لأن هذه أشياء كلها متعلقة بالعمل، فهذه الأعمال كلها عامل الناس بها على خلاف الواقع فأصبح منافقا نفاقا عمليا خالصا. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة أن هذه الخصال لما اجتمعت فإنها لا تخرج صاحبها من الدين. وهنا قاعدة ينبغي أن تراعى في هذا الباب، أن اجتماع الخصال إذا كانت من جنس واحد سواء كانت من الطاعات أو من شعب الكفر فإنها لا تخرج بتعددها عن جنسها. معنى ذلك أن هذه الشعب من الذنوب والمعاصي إذا اجتمعت فاجتماعها لا يخرجها عن جنسها، بحيث يقال من فعل مثلا 50 من الذنوب كفر أو 70 من الذنوب كفر. هذه قاعدة، الذنوب إذا اجتمعت فكلما زادت زاد إثمها، لكن كثرة اجتماعها ولو بلغت ما بلغت من العدد فإنها لا تخرج باجتماعها عن جنسها، بحيث يقال خرجت من جنس المعاصي إلى جنس الكفر. وهذه قاعدة شرعية، وعليها عقيدة أهل السنة أن الذنوب والخطايا مهما عظمت ومهما كثرت إذا كانت من جنس الذنوب والخطايا فهي الذنوب وخطايا، مهما زادت وكثرت فإنها لا تخرج صاحبها إلى الكفر. وكذلك ما كان من جنس الكفر فإنه يكفر به الرجل ولو فعله مرة، ولا أثر لتعدده في الكفر، بحيث يقال من فعل خصلة من خصال الكفر لا يكفر ولو فعل 10 خصال كفر، لا، ما كان جنسه الكفر يكفر بمجرد فعله ولو مرة، وما كان جنسه من المعاصي فإنه لا يكفر به ولو فعله 1000 مرة. هذه قاعدة ينبغي أن تقرر، لأن المعاصي جنس والكفر جنس، فهذا الجنس لا يخرج عن أصله بتعدد الشعب سواء شعب الكفر أو شعب الإيمان، إلا إذا خالط المعاصي أمر اعتقادي، مثل المشروع الآن في الذنوب أن يعتقد تحريمها وأن يتجنبها، فإذا اعتقد تحريمها ولم يتجنبها فإنه لا يكفر بها ولو بلغت ما بلغت، لكن يزيد في الإثم بقدر ما زاد من الذنوب. ولكن إذا ترك الاعتقاد واستحل الذنوب والمعاصي فإنه يكفر بها لو لم يفعل المعصية، يكفر بمجرد استباحة المعاصي ولو لم يفعلها. قال: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال، ومن هذه الخصال الأربع المذكورة كانت فيه خصلة من النفاق. وهذا دليل أيضا على أن النفاق العملي يتنوع، فقد يكون في الرجل منه خصلة أو خصلتان أو 3 أو 4 أو أكثر، ولكن إذا بلغت الخصال هذا العدد فإنه يكون منافقا خالصا، وهذا متمشيا مع القاعدة السابقة، فإنه لا يزال في الإسلام، لم يخرج من الكفر، لم يخرج من الإيمان إلى الكفر، ولكنه بلغ مرتبة في المعاصي بحيث يقال أنه ينافق، أو أنه هو المنافق النفاق الخالص لاجتماع هذه الخصال فيه. قوله: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، هذا دليل على أن النفاق خصال وشعب، وأنها قد تتعدد وتكثر وقد تنقص. وهذه الخصال متى ما صاحبها النفاق الاعتقادي فهذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الدين. وأما إذا بقي أصل الإيمان وهو أنه يبطن الإيمان ويظهره فهذا هو المؤمن الذي تواطأ قلبه وجوارحه على الإيمان، فإن القسمة في إظهار الإيمان وفي إخفائه أو إنكاره رباعية كما يقال. أولا إذا تواطأ القلب والجوارح على الإيمان، فهذا هو الإيمان المشروع، وهذا الإيمان الذي إذا حققه الرجل كان مؤمنا بحق. النوع الثاني أن يتواطأ الباطن والظاهر على الكفر والعياذ بالله، وهذا هو الكفر الأصلي وهو الكفر الأكبر، مثل كفر الكفار الذين أظهروا الكفر وأبطنوه. ثم قد يحصل بعد ذلك اختلاف في نوعين، أحدهما يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا هو المنافق، يظهر الإيمان ويبطن الكفر وهذا هو المنافق، والآخر يبطن الإيمان ويظهر الكفر وهذا هو الجاحد. فيلاحظ هنا أن المنافق أنه في مقابل الجاحد، الجاحد يستيقن بنفسه كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يستيقنون صدق الآيات التي جاء بها موسى ويجحدون بألسنتهم، وهذا جحود، كفر الجحود. والمنافق على العكس يعتقد الكفر ويبطن الكفر بقلبه ويظهر الإيمان، وكلا الفريقين كافر، فالمنافق والجاحد والكافر الأصلي كل هؤلاء كفار. وبهذا يتبين أنه لا ينفع في هذا المقام إلا أن يجتمع الظاهر والباطن على الإيمان، فلا يكفي أن يعتقد الإنسان الإسلام بقلبه ولا يظهره، ولا يكفي أن يظهر ولا يعتقد صدق الإيمان وصحته، بل لا بد أن يتواطأ الظاهر والباطن على الإيمان. فالمنافق هو الذي خالف بقلبه وأظهر الإيمان بلسانه، هذا هو النفاق الأكبر. وأما النفاق العملي الذي لا يخرج من الدين هو أن تختلف سريرته عن ظاهره، وجاء عن بعض أهل العلم أنه قال إن أصل النفاق هو الكذب، وكان يقول من النفاق أن يخالف الظاهر السريرة، وأن يخالف المدخل المخرج، وأن يخالف القول العمل. إذن امتحان الصدق هنا يكون بهذه الأمور، المدخل والمخرج، يعني ما يظهره الإنسان عند خروجه للناس وما يبطنه إذا دخل بيته أو كان في خلوته. فإذا تواطأ المدخل والمخرج على صدق الإيمان فهذا هو الصحيح، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما إذا أظهر شيئا وأبطن آخر فهذا بخلاف بحسب ما يظهر ويبطن، فإذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا كفر أصلي، هذا نفاق أكبر، وإذا أظهر الطاعة وأبطن المعصية فهذا نفاق عملي. ويدخل في هذه الخصال المذكورة أن يظهر الصدق ويبطن الكذب، أو أن يظهر الأمانة ويبطن الخيانة، أو يظهر الوفاء بالعهد ويبطن الغدر، وهكذا في بقية الخصال. وكذلك الاختلاف في القول والعمل، وهو أن يقول قولا ويخالفه في العمل، فإن السلف كانوا يعدون هذا من النفاق، وهو أن يقول شيئا ويفعل شيئا آخر، يأمر الناس بشيء ويفعل شيئا آخر، أو يظهر بلسانه الشيء ويخالف بعمله، فهذا إذا كان في أصل الدين فهذا كفر أكبر وهو من النفاق الأكبر، وإذا كان في خصال الإيمان وفي الطاعات فيكون هذا من النفاق العملي. وكذلك السريرة والعلانية، السريرة هو ما يسر به الإنسان في أي مكان وفي أي حال، والعلانية ما يعلنه الإنسان. وكان السلف بعضهم يرى أن الرجل لا يكون سالما من النفاق حتى تستوي سريرته مع علانيته، وأن يكون في سره وعلانيته، في مدخله ومخرجه، في قوله وفي عمله، فيما يضمر في قلبه وما يظهر على لسانه على درجة واحدة. قالوا والفضل أن يكون سره خير من علانيته، أن يكون الذي في قلبه أعظم من الذي يظهر، والذي في خلوته أعظم من الذي يظهر، والذي له من العمل أكثر من الذي يقول. كما كان الصحابة رضي الله عنهم سلف الأمة، كان كلامهم قليل وأعمالهم عظيمة، والذي يظهر من الناس لهم من الناس أنهم أناس يخالطون الناس في أسواقهم وفي مزارعهم، ولكنهم على أعمال عظيمة. إذا جاء الليل كانوا عبادا يقومون الليل ويصومون النهار ويخالطون الناس، والذي يراهم لربما حقر أعمالهم لجهله بحالهم. فالمقصود بهذه الخصال أنها فيها تفاوت بين السر والعلانية، ولهذا يلاحظ أن هذه الخصال كلها فيها اختلاف بين السر والعلانية. ثم عدد هذه الخصال، قال: إذا ائتمن خان، إذا ائتمن خان، ائتمن أي ائتمنه الناس، والأمانة مأخوذة من الأمن وهي الطمأنينة، وضدها الخوف، كما قال الله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر الخوف في مقابل الأمن، فالناس لا يخافون فلان ولا يخشون من سطوته ومن غدره، وإنما ائتمنوه ثم بعد ذلك يخون. فتكون هذه خصلة من خصال النفاق، إذا ائتمن خان، إذا ائتمنه الناس على حقوقهم وعلى أموالهم أو حتى على الأقوال والأسرار، فإن الأمانة هي أوسع من الأمانات الحسية، كما يقال: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. قد يذكر الرجل الكلمة في مجلس ويقول: لا تحدث بها، فهي أمانة، حملك هذا السر، حملك هذا القول، لا يجوز أن تخون هذه الأمانة. وكذلك الأمانات الحسية، الأموال، وكذلك من الأمانات أيضا أن يفضي الرجل للرجل بسره أو بشيء من الأمور ويقول: هذا بيني وبينك، فلا يجوز له أن يفشي هذا السر. إذا ائتمن خان، والخيانة هنا هو أن يناقض ما ائتمن عليه بأن يفشي السر وبأن يهتك الستر وبأن يعتدي على ما ائتمن عليه. فتكون هذه خصلة من خصال النفاق، يظهر الأمانة ويبطن الخيانة. قال: وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب، إذا حدث أي تكلم، الحديث هنا بمعنى الكلام، كذب يعني قال خلاف الواقع. والكذب يطلق على الكلام وعلى غيره، كما أن الصدق يطلق على الكلام وعلى العمل، يقال: هذا رجل صدق، ليس المقصود أنه يصدق في كلامه، وإنما هو صادق في كلامه وفي أفعاله. وكذلك الكذب يطلق على القول وعلى العمل، فيقال: هذا صاحب كذب، يعني أنه ليس بصاحب صدق في معاملته ولا في قوله. ولكنه هنا ذكر الحديث لأن أكثر الكذب يتعلق بالحديث. قال العلماء: الكذب هو أن يخالف الخبر الواقع، أن يخالف الخبر الواقع، أن يخبر بشيء ويكون هذا الخبر مخالف للواقع. ثم بعد ذلك هو على قسمين، فإذا تعمد الكذب يكون آثما، وهذا هو الكذب المحرم، وإذا لم يتعمد فإنه لا يكون من الكذب المحرم. مثل من حدث بشيء نسي وأخبر بشيء يظن أنه هذا هو الواقع، والواقع أن هذا الأمر على خلاف ما حدث به لكنه نسي، أو حدثه رجل فصدقه فنقل كلامه فتبين أن الأمر على خلاف ما هو عليه، فهذا ليس من الكذب المحرم، وإنما قد يكون من النسيان، وقد يكون من الأشياء التي يعفو الله عنها، لأن الإنسان ينقل كلام غيره وقد يكون هذا الكلام الذي نقله عن غيره يخالف الواقع، لكن المؤمن ينبغي له أن يحتاط وأن يتحرى الصدق، كما جاء في الحديث إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا تحري الصدق احتياط في نقل الكلام، وهو أن لا يحدث بكل ما سمع، وأن لا يأخذ الأخبار قبل ثبوتها، وإذا حدث بأمر ظن أن فيه مخالفة للواقع استوثق، قال يا فلان أنت قلت كذا وكذا، ما هو المصدر؟ وهل أنت متأكد من هذا الأمر؟ من الذي حدثك بهذا؟ يتبين في هذه الأمور التي قد يتبين من خلال السؤال أن في النقل فيه ما فيه. والنوع الثاني هو أن يخبر بخلاف الواقع عن تعمد للكذب، وقد يكون هذا هو الذي أنشأ الكذب أصلا، وقد يكون ناقلا للكذب، مثل من عرف أن غيره يكذب فنقل كلامه للناس وهو يعلم أنه كذب، فهذا أحد الكذابين. وأما الآخر فقد ينشئ كذبا من نفسه. وللأسف انتشر الآن بين الناس التهاون في الصدق، فيتكلم بعضهم بكلام وهو من الكذب، ثم بعد ذلك يقول إني أمزح. هذا لا يجوز، ولا يجوز للمزاح أن يمزح بالكذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. فالمزاح ليس عذرا للإنسان أن يقول الكذب. بعض الناس نراه يكلم صديقه قريبة عن طريق الهاتف أو في مقابلة، يقول أنا أتيتك بالأمس ولم أجدك، أو هاتفتك ولم ترد علي، فيقول متى حصل هذا، ثم بعد ذلك يضحك، يقول لا أمزح، أنا كنت أمزح. والمزح هذا قد يطول أيام وأشهر، ثم بعدها يقول لا أنا كنت أمزح، وهذا الكلام غير صحيح، هذا كذب. ما أن تخرج الكلمة من اللسان إلا وقد دونت في الديوان، فإن كانت من الصدق فهي شاهدة لصاحبها، وإن كانت من الكذب فهي كذلك. كذلك من عدم التورع في الكذب أن بعض الناس كل ما يسمع من الأخبار ينقله ولا يبالي، قد جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اليوم أخبار الناس فيها الصدق وفيها الكذب، وأكثر الأخبار ملفقة وقد زيد فيها ونقص، خصوصا بعض الناس لا يعتني بالصدق والأمانة، فلا تنقل كل ما تسمع، وإنما ينقل الإنسان يعني الشيء المفيد. قال بعض أهل العلم ما نسمعه كثير وما نحفظه قليل، وما نحدث به مما نحفظ أقل القليل. هكذا الإنسان لا يكون وعاء للكذب وللأخبار الملفقة، كلما سمع كلمة طار بها وتحدث بها ونقلها، وقد تكون من الكذب، خاصة الآن مع وجود يعني هذه القنوات ووسائل الأخبار، ينشر الشيء الكثير من الكذب على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى المسلمين عموما في بلدانهم وفي أمصارهم. والناس الآن ينقلون ما يسمونه حديث السياسة، وكثير من هذه الأخبار ملفقة، وهي مما زوره أعداء الإسلام لتشويه صور المسلمين من علمائهم ومن حكامهم، فيسعى بعض المسلمين في نقل هذه الأخبار وهو لا يدري أنه يعين على تحقيق تلك الوسائل التي دعا إليها الكفار وأرادوا إشاعتها في بلاد المسلمين. قال وإذا عهد غدر، إذا عهد غدر، والعهد قيل هو الأمانة، وقيل هو الوصية، وقيل هي اليمين. والصحيح أن العهد أنه عقد موثق، فإن العهد هو ما أخذ الإنسان على نفسه أن يكون صحيحا أو أن يفي به، ولهذا العهد شأنه عظيم. وقد اختلف العلماء بالوفاء بالعهد، فجمهور العلماء على أنه لا يجب إلا إذا كان من العهد الواجب. العهد الواجب مثل أن يشتري سلعة ويقول للبائع ليس عندي مال لكن لك علي عهد الله أن أؤدي هذا المال في وقت كذا وأن لا أتأخر، فإن هذا عهد واجب لأنه وفاء للدين. وأما إذا كان في عهد مستحب مثل أن يقول لصديقه أو لقريب أو لابنه لك علي كذا أن أعطيك كذا وكذا، فإن جمهور العلماء يرون أن هذا لا يجب ولكن الوفاء به أفضل. وأما إذا أراد به المخادعة وأراد به يعني أمرا محرما فإنه بحسبه. قال: وإذا عاهد غدر، العهد المذكور هنا هو ما يتعلق بحفظ الحقوق، ولهذا قوله غدر، وهذا ليس هو الوفاء بالعهد الذي تكلم فيه بعض العلماء، وإنما هنا عهد إذا خفر به غدر. وهذا الغدر لا شك أنه محرم ولا يجوز، لأن الإنسان إذا اؤتمن على شيء وإذا عاهد على شيء فإنه يجب عليه أن يفي بالعهد. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار ولم يغدر، وحارب ولم يغدر، وتعامل مع الكفار وهم أعداؤه وخصومه فلم يغدر. فالغدر لا يجوز لا مع كافر ولا مع مؤمن، والغدر بالمسلمين أشد وأشد من الغدر بالكفار، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من خصال النفاق. قال: وإذا خاصم فجر، والخصومة هي اختلاف يرجع إلى المطالبة بالحقوق، وقد تكون الخصومة دينية شرعية مثل أن يقال هذا خصم في الدين، أو هؤلاء خصوم الدين، أو خصوم السنة، أو خصوم الاستقامة والتقوى. وقد تكون الخصومة في أمور دنيوية في أموال وفي أعراض، فالمسلم إذا خاصم فيجب عليه أن يعدل في الخصومة. والفجور هو الميل عن الحق، وهو من تجاوز الحد، ومنه تفجر الأنهار وخروجها عن مسارها أو خروجها من الأرض في بشكل مندفع، وهذا مما يدل على خروجها عن المألوف. فكذلك الفجور في الخصومة فهو اندفاع وخروج عن المألوف في الخصومة، فإن الخصومة ينبغي أن تكون بعدل وبإنصاف، أن الإنسان يطالب بحقه ولا يفجر في الخصومة. ومن الفجور في الخصومة الكذب في الدعوة بأن يدعي ما ليس له، من الفجور في الخصومة أن يكذب المدعي عليه، من الفجور في الخصومة أن يلحن في حجته وأن يخادع القاضي أو الحاكم. أيضا من الخصوم في الفجور، من الفجور في الخصومة أن يقسم الأيمان الكاذبة، كل هذا فجور في الخصومة. وإنما المسلم يسلك المسالك الصحيحة في الخصومة، فإن جاءه حقه فالحمد لله، وإن لم يأتي الحق فإنه لا يعدل عن العدل في الخصومة إلى الفجور، وإنما يكون متمسكا بالعدل سواء استرد حقه أم لا. إذن هذه الخصال يلاحظ في كل واحد منها أن فيها مخالفة بين الظاهر والباطن، ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من خصال النفاق، وأن متى ما اجتمعت في الرجل الواحد كان منافقا خالصا، أي النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه عن الدين. وينبغي التنبه عند فهم هذه النصوص وعند شرحها أن يرجع إلى الأصول وإلى ما دلت عليه الأدلة، فإن الذي يقتصر هنا على النص قد يقول أن هذا هو النفاق الأكبر، ولكن إذا رجع إلى الأدلة وإلى أصول اعتقاد أهل السنة يتبين له أن هذا الحديث لا يكون مخالفا للأصول. ومن هنا كان العلماء يشرحون هذه الأحاديث بما يوافق الأصول والأدلة التي دلت على أصول الشريعة، فإن النص الواحد لا يمكن أن يخالف الأصول الشرعية ولا يمكن أن يخالف أصول معتقد أهل السنة والجماعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. نقول السائل: من حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلم أنه ضعيف الإسناد، هل يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟